السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الشرح. سورة الشرح 8 آيات، وهي سورة مكية بلا خلاف، من السور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنين الأولى من الدعوة. تعلمون جميعا ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ هذه الرسالة، تعلمون ما كان يلاقيه من الوحي والتنزيل، وقد كان يلاقي من الوحي شدة، كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وجبينه يتفصد عرقا، يتفصد فص يعني أن تشق العرق وتجد الدم يسيل، جبينه يسيل عرقا شديدا في اليوم الشديد البرد، فكيف بأيام الحر من شدة الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم مرة والوحي ينزل عليه كان بجواره الصحابي، وفخذه ملاصق لفخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكادت فخذي أن ترب، كانت فخذي هتتفرم من ثقل الوحي. ونزل عليه الوحي وهو يركب ناقته، قيل أنها سورة الأنعام، فكادت تدك عنق الناقة، فالتنزيل فيه شدة والوحي فيه شدة، هذه شدة. الأمر الثاني شدة الغربة، أن تجد وحدك تحمل الرسالة في وسط العالم الأسود المظلم، شدة من قومه تنكروا له وآذوه وطردوه وعذبوا أصحابه. لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغنا هذا الدين ما لاقاه بأبي هو وأمي، فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة التي لاقاها هو وأصحابه أنهم حاصروهم في شعب أبي طالب، لا معاملات اقتصادية ولا اجتماعية، لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يتبادلون معهم، حتى أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوراق الشجر من الجوع، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، فترات. صلى الله عليه وسلم الغزوات، لو نظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تجد شهرا يمر إلا وفيه غزوة، سرية، بعث، أمة مجاهدة، أمة مجاهدة لا تعرف الترف. تأتي الغزوة في رمضان والناس صيام، غزوة بدر مثلا، فتح مكة، مش إشكال، فقاموا بالعبادة، فقام الليل حتى تورمت قدماه، يعني مش احنا تعبانين في الجهاد وفي الدعوة نريح بقى، يعني الواحد منا لو انشغل بالدعوة، تعرف يعني انشغل بالدعوة؟ يعني لو خرج كده في محافظة المحافظات يقول درس ويتعشى محشي وبط وفراخ، يرجع يقول انا تعبان، فمش اشكال بقى قيام الليل، احنا في الدعوة، احنا في سبيل الله، ويضيع قيام الليل، وقد يضيع الفجر، احنا كنا في دعوة. لا يا اخواني، كانوا يجاهدون ويقومون، رهبان بالليل فرسان بالنهار، لا مجال عندهم للراحة، يعلمون أن الراحة في الجنة وليست في الدنيا. هذه بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في هذه السورة رب العزة يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وهذه السورة فيها شبه بسورة الضحى، إن الكلام فيها موجه لمن؟ موجه للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تليها في الترتيب كأنها تكملة لها، ليست تكملة لها طبعا، هي سورة مستقلة فيها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لفضل الله عليه، فكما قال له في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قال له هنا: ألم نشرح لك صدرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. شوفوا كلمة صدرك انطوها صح، تقولوا صدرك ص د را، الصاد مفخمة، الدال مرققة، الراء مفخمة، هي عشان جاية مرققة في وسط مفخمين فأنتوا بتفخموها بالمرة. لا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك النون هذه فيها إخفاء، ولكن هذا الإخفاء مختلف لأن بعديه حرف تفخيم. يعني ما نقول أنقض لأنك داخل على حرف تفخيم. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك، شرح الصدر هو فتحه بإذهاب ما يصد عن الإدراك، أشياء تصد عن الإدراك فيشرح الله لك صدرك، يعني يفتحه ليذهب عنك أو فيذهب عنك ما كان يصدك عن الفهم والإدراك. وهنا استفهام وبعديه نفس، والاستفهام إذا دخل على النفي قرره، يعني قد شرحنا لك صدرك. وإنما خص الصدر بالذكر لأن محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات كثير في الصدر ولا في العقل ولا في الرأس؟ محل الفهم والإدراك هنا ولا هنا؟ طب رب العزة سبحانه وتعالى يقول: ألم تكن لهم قلوب يعقلون بها. فدي مسألة محتاجة منا الوقف، محتاجة منا إلى وقفة. هتم الجماعة الأطباء انهم يراجعوا نفسهم في الكلام ده. محل العقل القلب بنص الكتاب. أدرك الناس ذلك أم سيدركوه؟ هذا شيء ما مش هو ده اللي بنتكلم فيه، احنا مش اطباء، احنا نقرر ما جاء في القران. الم نشرح لك صدرك، قالوا خص الصدر لان الصدر محل احوال النفس من العلوم والادراكات. فامتن الله على الرسول بفتح صدره بتوسيعه حتى قام بما قال به من الدعوة، وحتى قدر على ما قدر عليه من حمل أعباء الدعوة والنبوة، بل شرح صدره حتى يحفظ الوحي، سنقرئك فلا تنسى. وهذا الكلام فصلناه ونحن نشرح سورة الزمر من حوالي 7 أشهر، لما قلنا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام. إذا شرح الله صدرك بالإسلام يسر لك فهم الآيات، ويسر لك فهم الأحاديث، وهيأ قلبك أن يدفعك للعمل، فتجد في نفسك العزم والقوة. فاللهم اشرح صدورنا. ألم نشرح لك صدرك؟ وقيل المعنى أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سهلا، لا حرج فيه ولا آثار ولا ضيق. فكما جعل صدر النبي صلى الله عليه وسلم فسيحا رحبا، جعل الشرع كذلك، الدين كذا. ولهذا من هيأ الله قلبه للإسلام فكما أن الشرع فسيح ورحيب وواسع يتسع صدره، فأوسع الناس صدورا أهل الإيمان. وإن وجدت غير ذلك من نفسك فراجع إيمانك وإسلامك. إن الله شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الإيمان، بهذا الدين. والنبي شرح صدره بإيه؟ شيء الرسالة دي اللي شرح صدر النبي؟ فهذه الرسالة تشرح الصدور، تجعل فيها متسعا وتهيئها لذلك. ولهذا يكرب الناس وتضيق صدورهم بأقل شيء، وأهل الإيمان يصيبهم ما يصيبهم من الشدائد وتراه مبتسما وكأنها سراء ليست بضراء. عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حواله دايما خير ودايما الأمور. ليه؟ لأنه في أحد العبادتين، إما الشكر وإما الصبر. هي الهين أصعب، يقلب الله عباده بين هذه وتلك. ونبلوكم بالشر والخير بالسراء، ولقد أخذناهم بالسراء والضراء لعلهم. إذن هذا كله لون عبودية للعبد في سراء وضراء. ألم نشرح لك صدرك؟ قد شرحنا لك صدرك. ومن ذلك أيضا شرح صدره ليلة الإسراء صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل ذكرناه أكثر من مرة. وشرح صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لا شرح حقيقي المرة دي شرح مادي، يعني اتفتح الصدر، اتفتح الصدر وأخرج القلب وحشي إيمانا، غسل وحشي إيمانا مرتين، مرة وهو صغير كما جاء في حديث أبي بن كعب أن أبا هريرة قال كان أبو هريرة جريئا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ إيه أول حاجة في حياتك من أمور النبوة؟ فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقال لقد سألت يا أبا هريرة، أي وإني مجيبك، إني في الصحراء ابن 10 سنين، وإذا أو بعشر ولم 10 سنين وأشهر، يعني 10 وكم شهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو هو ده أهو هو، فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط. رجلان كلام غريب وبيسألوا عني بيقول له هو ده هو ده أهو هو؟ قال نعم. ثياب مش هي الثياب والوجوه غير الوجوه والأرواح غير الأرواح. قال وثياب لم أرها على أحد قط فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضبي. ده مسكني من هنا وده مسكني من هنا. لا أجد لأحدهما مسا. أنا شايفهم مسكني بس مش حاسس مش إحساسك إن واحد مسك من دراعك. فقال أحدهما لصاحبه أضجعه فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره. ده هو ابن 10 سنين. شوف من الشدة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع. شق الصدر شايف أنه اتفتح لكن مش حاسس بوجع. عملية قلب مفتوح دي ولا ها؟ بلا بنج ولا أي حاجة. قال بلا دم ولا وجع. الله على كل شيء قدير. فقال له أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها. فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة. ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال أغدو واسلم. فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير صلى الله عليه وسلم. قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة معلومة. ومن ذلك أيضا ليلة الإسراء والمعراج عند بيت أم هانئ. كان في بيت أم هانئ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك تشعرك إن كان في حاجة كبيرة كان في مشكلة كان في حاجة جديدة عند النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يقول له ألم نشرح لك صدرك؟ نعم. إنه أمر الدعوة إلى الله وحمد الرسالة. العقبات اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم المكر الذي مكره الماكرون والكيد الذي كاد به الكافرون. ألم نشرح لك صدرك؟ كان صدره مثقلا بهموم الدعوة وكان صلى الله عليه وسلم يشعر بهذا الحمل يأخذه على كتفيه بنفسه فكان بحاجة إلى العون والمدد. فكان هذا النداء من الله لرسوله ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم. ألم نشرحه لحمل الرسالة ويسترناه لذلك وحفظ الكتاب ويسرنا لك أمرك حتى صار أمر الشرع والرسالة والوحي أحب إليك من أحب الأمور إليك بعد رغم أنه ثقيل وكذا وكذا فصار من أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أوحي إليه استنار وجهه. وهذا شأن الشريعة والوحي دائما تبيض وجوه أصحابها. فينبغي أن يبحث كل أحد في نفسه عن هذا الانشراح عن هذا النور هذه الفسحة التي تحصل في الصدر بالشر. هل فعلا لما بيضيق أمرك في مسألة وتسمع الحكم الشرعي فيها تشعر أنك طرت وفرحت ولا يضيق صدرك بالشريعة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يحصل الإيمان الكامل للعبد حتى يحصل له هذا الانشراح والإشراق والنور بذكر الله وذكر الرسول. فعلا لما بيجي لك الأمر الشرعي تجد الفسحة في نفسك يسر عنك، ولأنك تسمع الأمر الشرعي تشعر أنك انقبضت. لا، هذا خلاف مفهوم الإيمان وانشراح الصدر عند أهل الإيمان. هل تجد متعة إذا حلت مشقة فجاء الشرع يروحها عنك؟ هذا هو اليسر، هذا هو الشرح، سماها الله سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ الوزر يعني إيه؟ الذنب، وهذا اسم جنس، وزر يعني أوزار. هنا ووضعنا عنك أوزارك، قيل أي ما كنت فيه من أمر الجاهلية، وحططنا عنك الذي سلف من الجاهلية أو في الجاهلية، كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه النعمة الثانية التي ينعم الله عز وجل بها على العبد، أن يضع عنه وزره. فكل ابن آدم خطاء، كلنا لنا أوزار ولنا ذنوب، فهاتان هما أعظم نعمتان، أن يحط الله ويضع الله عنك وزرك وأن يشرح صدرك. ولهذا أحسن يوم طلعت عليك فيه الشمس يوم أن هداك الله، شرح صدرك بالإسلام وغفر لك ذنوبك الماضية. هذا يوم خير من يوم ولدتك أمك، هو ده اليوم الحقيقي، هو ده اليوم اللي بتمشي بعده في مسيرتك حتى يختم بالجنة، هو ده سبب دخول الجنة اليوم ده. فكلنا مكبل بالأوزار حتى يهدي الله عز وجل قلبنا ويهيئ لنا الإيمان وييسر لنا أمور الإسلام ويحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك. تحب قيام الليل وتحب الصلاة وتحب الوضوء في الوقت الذي يجد غيرك فيه ثقلا شديدا لا ينشرح صدرا بهذا. آه لو قلت له في شدة اتفضل اصلي ركعتين، ماشي ماشي ماشي، يشعر بضيق، ما وجد حلا في كلمتك. فمن الناس من يضيق صدره بذلك. اشرح صدرك بالإيمان وبأمور الشريعة، فهذه علامة. وفي نفس التوقيت لا تجعل هذه الذنوب تحول بينك وبين هذا، لأن الله يضعها ويرفعها ويحط عنك الأوزار. وهذه أعظم ما يمن به على العبد. لما أراد الله أن يمن على رسوله قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، العبد الذي أثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من الثقل، قال الذي أنقض ظهرك. يعني أنقض ظهرك؟ أنقضه يعني أثقله. يقول لك سمع له نقيض بالضاد. يعني إيه بالضاد؟ يعني من كثر الحمل بقى بيزيق من كثر الثقل. يقول لك أنقض الظهر، سمع للسقف نقيضا يعني صوتا من الحمل العليم. الذي أنقض ظهرك يعني أثقله حتى سمع له صوت نقيض. يعني لو كان الذي تحمله يا محمد حملا كنت شايل زكيبة ولا حاجة كده كنت سمعت ظهرك نقيضا، يقال أنقض الحمل ظهر الناقة، يعني سمع الصرير والصوت. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أثقله حتى أحدث صوتا من ثقل ما يحمل؟ كل هذا غفره الله. فإذا العلماء هنا فسروا معنى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بتفسيرين. الأول ذنوب وأوزار ومحى الله ذلك كله. الثاني قيل أعباء الدعوة وثقل الدعوة وأعانه الله عز وجل على ذلك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قيل أعباء الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم حمل رسالة الإسلام إلى أهل الجاهلية وهم في ظلمات مظلمة، فكل شيء النظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي كله كان أسود. نظام الاجتماعي مثلا أنظمة الأنكحة مختلفة، السفاح موجود وأن الرجلان ينكحان المرأة الواحدة، وأن صور كثيرة جدا من الجاهلية. النظام الاقتصادي بقطع الطريق و كل هذا أعانه الله عز وجل. النظام السياسي اللي كان وضعه أبو الحكم اللي هو أبو جهل، يعني اللي عرفه بعد ذلك أنه أبو جهل مش هو الحكم ولا حاجة. كل الأنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية، كل الشؤون. النبي كان مطالبا صلى الله عليه وسلم أن يمحو هذا، وكان كم واحد معه؟ ولا واحد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني خففنا عنك الحمل وهيأنا لك الأمور حتى كان هذا الفتح الذي تروه والذي نحن ثمر من ثماره، والحمد لله، نسأل الله أن يتوفنا على الإسلام. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فوفقناك ويسرنا لك الدعوة وفتحنا لك قلوب الناس. ها؟ وهل آمن من آمن إلا أن يشرح الله صدره للإسلام؟ فهذا مما خفف به الحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نوح ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. النبي شرح الله له صدور الناس فقابلوا الرسالة من آمن منهم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إذن أنت في نفسك شرحنا صدرك ووضعنا وزرك، وبالنسبة للدعوة التي حملتها قد هيأنا قلوب الناس ويسرنا لك الأمور حتى تصل إلى ما وصلت إليه الأمة. ورفعنا لك ذكرك. ما معنى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو كلكم صلى الله عليه وسلم، كم مرة في اليوم، في كم مكان في العالم، من يذكر بعد الله أكثر من النبي رغم كثرة المعادين والكارهين وقلة المسلمين؟ لا يذكر أحد كما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد، أي لا أذكر إلا ذكرت. إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكر في موضع إلا ذكر معه صلى الله عليه وسلم. فرفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا ملقي درس ولا متشهد يعني يقول الشهادتين ولا مصلي صاحب صلاة إلا ينادي أي مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في حديث أبي سعيد قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك؟ قال الله أعلم. قال إذا ذكرت ذكرت معي صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الآثار متراجع قال سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله، قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى، قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قال بلى يا رب. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغت مما أمرني به من أمر السماوات والأرض قلت يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمت وجعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي؟ قال أوليس قد أعطيتك ظاهر أفضل من ذلك كله؟ إني لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله. صدور الأمة أناجيل يعني تحمل هذا الكتاب، وليس موجود هذا لا في النصارى ولا في اليهود ولا في أي أصحاب شريعة. لو دخلت على أكبر قساوسة فيهم ما يحفظ الإنجيل، وإن حفظه واحد فليس كما يحفظ أصحابنا القرآن. دي علامة، دي أمارة من غير ما ترفعوا أيديكم. كذا واحد في الجالسين خاتم لكتاب الله، ولو ذهبت عند النساء هتجد كم امرأة تحفظ، ولو نظرت في أولادنا تجد من أولى من أولادنا من يحفظ. ده احنا المجموعة دي مش أمة الإسلام، لا، في المسجد الواحد وفي البيت الواحد صدور الأمة فيها هذا الكتاب. هذا مما من الله به على النبي في أمته. والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، عمارة القلب تكون بالقرآن. وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان. نعم، في الأذان نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ورفعنا لك ذكرك، قيل يعني بالتأذين، وقيل رفعنا لك ذكرك، ذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك وأمرناهم بالبشارة به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ما من نبي إلا وذكر أحمد محمد صلى الله عليه وسلم وبشر به أمته وأخبرهم به. ولهذا قلنا أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لأنه مكتوب عندهم في الكتب. كان من ضمن تعبدهم وما يتلونه في كتابهم ذكر أحمد، حتى جاء أحمد فمحوا ذلك صلى الله عليه وسلم. كان يقول القريش إيه؟ قد أضلنا زمان فيه نبي أو يأتي فيه نبي نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. يقول لهم اصبروا بس، في نبي جاي وإحنا هنقاتلكم مع هنقف معاه ونقاتلكم كقتل عاد وإرم. فلما جاء النبي كفروا به. عارفين ليه؟ عشان ما جاش من عندهم. دي حاجة غلط ولا صح؟ تكلمة غلط؟ يعني ما جاش من عندهم ديت يجي من عندنا يجي من عندكم، ولا لازم الحزب بتاعنا لازم من عند اليهود؟ أرسل الله نبي. العالم اللي بتقبل منه وتتعلم منه لازم يكون من الجماعة بتاعتك، ولا أنت عايز شرع ربنا ودين ربنا يأتي من عند أي أحد؟ وهذا قال شيخ الإسلام، وهذا مما تشبهت فيه أمة الإسلام باليهود والنصارى، صار كل حزب بما لديهم فرحون لا يعرف من الدين إلا ما يأتيه عن طريق رجاله. مين قال كده؟ يأتي الدين وتأتي الرسالة وتأتي الشريعة، يأتي هذا النور من أي أحد نقبله، أما ألا تقبل الحق إلا من طائفتك التي تنتمي إليها، فنحن لا نقر أبدا أن تكون لك طائفة من دون المؤمنين، لا نقر هذا. وإن أقربت هذا بالوسائل الملتوية وتأويل النصوص فلا يحل لك ألا تقبل الحق إلا منها، لا يحل لك. فهذه مسألة مما تقع فيها الأمة وسبب لتخلفها وتأخرها وتناحرها وشرذمتها وتفرقها مما شابه فيه أهل الكتاب. راجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام، لأن احنا كنا نظن التشبه باليهود والنصارى تشبهنا في اللبس والأكل والشرب، لا لا، التشبه حتى في طريقة التفكير. ورفعنا لك ذكرك قيل عند الملائكة في السماء وعند المؤمنين في الأرض، فهذا الذكر امتن الله به عليه، فيتناول جميع هذه الأمور، كل واحد منها من أسباب رفع الذكر. يعني تخصيص واحدة من ديت، لا، ليه؟ الآية مطلقة، ورفعنا لك ذكرك، لا يذكر الله إلا يذكر مع النبي، يذكر في التشهد، يذكر في التأذين، يذكر في كذا، كل ده داخل فيه ورفعت لك ذكرك. النص العام أقيده ليه؟ النص العام تقيده ليه؟ ما دام لا مقيد له فلا يقيد. رفعنا لك ذكرك بكل صور رفعة الذكر، في التشهد، في التأذين، في ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، في الكتب السابقة، عند الملائكة في السماء، عند المؤمنين في الأرض. لا، من هذا أيضا يضاف إليها أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تقول بس صلى الله عليه وسلم، ربنا يصلي عليك أنت أيها المصلي على الرسول عشرا صلوات الله على من صلى على الرسول. أي رفع لذكره أعظم من ذلك؟ لا، أبشركم مما تفرج به الكروبات وتقضى به الحاجات، الصلاة على الرسول. حديث اللي ابن القيم ألف عليه كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، كتاب كبير في الصلاة على النبي فقط لابن القيم رحمه الله، ذكر الحديث وصححه وهو صحيح. لما الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجعل لك ربع صلاتي، أجعل لك ثلث صلاتي، صلاتي يعني دعائي، يعني أنا أصلي أخلي ذكري أكثر ذكري لله اللهم صل على محمد، أخلي لك الربع، أخلي لك الثلث، أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى أمرك ويذهب همك. عندنا سنة مهجورة عايز تاخدوا بالكم منها، وهي الصلاة والإكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: خير يوم طلعت فيه الشمس فأكثروا من الصلاة علي فيه. تعود يوم الجمعة من فجر الجمعة وليلة الجمعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. عود لسانك هذا الذكر. الصلاة على الرسول من رفعة الذكر. من رفعة ذكره أن الذي أمر بطاعته هو الله وجعل طاعته طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. في أعلى من كده مقام؟ هديك مثال يمكن مش واخد بالك. الوزير يقول اللي يقوله الأستاذ فلان كأننا قلت نفذه، قرار وزاري مجرد ان هو يتكلم. ده بقيت انت الوزير، ها؟ ملك البلاد يقول اذا فلان قال تنفذه مباشرة كأني انا اللي قلت، طاعته كأنها طاعة لي، امره كأنه امر. من يطع الرسول فقد اطاع الله، انتهى. يبقى كلام تشريع؟ لا لا لا لا، وسكوته تشريع. لو حصل موقف وسكت النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه إقرارا. واحد يقول لك: ليه يا عم ده فعل الصحابة؟ يقول لك: ما النبي موجود وسكت، يبقى ده تشريع. مجرد السكوت. بل وأضاف أكثر أهل العلم أن صفته من سنته، فيعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج منه إلا النور والوحي. رفع ذكره حتى أن بعض الصحابة يقول لبعضهم لا تكتب كل شيء، أنت كل حاجة ولا تبقى تقعد تكتبها تكتبها. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون جاد، أحيانا حضر مع أصحابه، تكتبش كل حاجة. فبيقول للنبي قال له اكتب والله ما خرج منه إلا الحق. النبي لو عمل شيء مع زوجته يصير تشريعا لم، يعني لما تقول عائشة في الحديث الصحيح قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وخرج إلى الصلاة، يتكتب في الأحكام. كان يقبل وهو صائم، تتكتب في الأحكام. إذا قال كلاما للجماع يكتب في الأحكام، تتعبد إلى الله به. إذا قال عند الخلاء تتعبد لله به. تخيل أن يصير شخص قدوة في كل ما خرج أو صدر منه قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا. ورفعنا لك ذكرا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا أخبرك بما هو أعظم من ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله بطاعة الرسول. ورفعنا لك ذكرك فملأ الله ذكره السماوات والأراضين، وجعل الله له من لسان الصدق والذكر الحسن والثناء الصالح ما لم يجعله لأحد من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله عدد ما صلى عليه المصلون بكل لسان في كل زمان. يقول حسان بن ثابت أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، أي هذا الخاتم، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك فلا إله إلا الله محمد رسول الله، علامة الدخول في الدين الذي تنجو به من النار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تدخل الجنة ولا تنجو من النار إلا به بالشهادتين. لازم، لو قال إنسان لا إله إلا الله وحدها لا يدخل الجنة حتى يشهد أن محمد رسول الله. ليس وراء هذه المنزلة منزلة، هذا مقام تفرد به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الدنيا كلها. ورفعنا لك ذكرك في الناس وفي اللوح المحفوظ، وتمر القرون وتكر الأجيال جيل بعد جيل، وملايين الشفاة في كل مكان تهتف باسم هذا النبي الكريم، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شريعة الله، هذا من نفعة ذكره، فارتبط هذا المنهج الذي يحكم الدنيا كلها بمن؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يتعب النبي؟ يشعر بشيء؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك. والسورة دي سورة مكية، وبالتالي مشاق الدعوة تهون كلها، تهون كلها. ورغم هذا يقول الله عز وجل له فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مع الضيق سعة، مع الشدة رخاء، مع الكرب فرج، وعد من الله. ما من شدة إلا ومعها رخاء، ما من ضيق إلا ومعه سعة، ما من كرب إلا ومعه فرج. طب انت مكروب ليه بقى؟ ها؟ زعلان ليه؟ ده ربنا بيقول لك الشدة اللي انت فيها والكرب اللي انت فيه معاه تفريج، معاه يسر، مع العسر يسر. ومش ده الجماعة المغفلين كاتبين على السيارات فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، قال يعني هيجيبوا لنا لفظ يوصل المعنى أكثر. لا، ده معاه مش بعده يا مغفل، ده معاه. فلو دخل العسر جحرا لجاء اليسر يدخل معه. الشدة اللي بتنزل بيك دي معاها اليسر، لكن انت مش واخد بال، قريب جدا. وفي هذا وعد منه سبحانه بأن كل عسير يتيسر، وكل شديد يهون، وكل صعب يلين. يوم الإنسان يستمر، يستمر في دعوته إلى دين الله عز وجل، يستمر في عمله لله، حتى لو حصلت الشدة دي معاه اليسر، جاي جاي يسر، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، أخبر الله بذلك. فلو جاء العسر لابد أن يكون معه اليسر، وأكد الله هذا وقرره فكرره إن مع العسر يسرا. يعني مش قال فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب، لا لا لا لا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. السورة دي اسمها سورة ايه؟ الشرح. الضيق اللي انت فيه ده هينشرح. هذا التكرير لللفظ أفاد معنى جديدا. كان السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يغلب عسر يسرين. ركز معايا كده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كم مرة تكررت العسر؟ مرتين ولا مرة؟ طب كلفظ، كلفظ تكرر مرتين ولا مرة؟ كلفظ تكرر مرتين، لكنه ورد معرفا، لكن اليسر ورد منكرا. يسرا ما قالش فإن مع العسر اليسر أو اليسرى، لا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا آخر. المعرف لا يكرر. هذا الرجل، لو جئت أقول تاني هذا الرجل، هذا الرجل، كل مرة بقول على مين؟ ها؟ على شخص، هو نفس الشخص. لكن لو قلت هذا رجل، هذا رجل، هذا رجل، وهذا رجل، يبقى دول كلهم ايه؟ رجال. قال المصنف رحمه الله إذا أعيد المعرف يكون الثاني عين الأول، سواء كان المراد به الجنس أو العهد. لو قلت هذا الرجل هو المعهود في ذهنكم، انا بشاور عليه الحاج محسن، ده المعهود اللي انا بشاور عليه دايما، كل ما اقول هذا الرجل يبقى مين؟ يبقى الحاج محسن، ده المعهود. او اسم جنس، الرجل كاسم جنس ايضا هو نفس الجنس، لا يتكرر. المعرف بالالف واللام، افهموها قاعده من قواعد اللغه. بخلاف المنكر، النكره اذا اعيد فانه يراد به الثاني، لا، إذا أعيد يراد به الثاني، يعني يريد به شيء ثاني مش الأول. المعرف إذا أعيد أريد به الأول هو نفسه. ولهذا قالوا لا يغلب عسر واحد، لأن الأول معرف والثاني معرف، فهو نفسه. يسرين، فهمتوها؟ لا يغلب عسر يسرين ديت فهمتوها لغة. تعال بقى نفهمها معنى في الحياة. اثنين يغلبوا ولا واحد؟ الاثنين هم اليسر. فكل شدة جايه لك معاها يسرين مش يسر واحد. ولهذا كانوا سلف الصالح يفرحون بالبلاء. وصلت؟ يفرحون بالبلاء. عارفين ليه؟ لأن يتحقق فيه الأمرين: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الشدة اللي جات لك هتكثر الذنوب الماضية، يبقى وضعت الوزر. يا سلام، دي بقى الشدة 10/10، ها، محت الذنوب. لا، وفتحت باب بهذا الصبر من العبد، تفتح لك بابا آخر من الخير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلهذا كانوا يفرحون بالبلاء ولا نتمنى البلاء. صحابي من الصحابة قال: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. ده معناه أنه فهم المعنى ده. هذا فهم صحيح ولا غير صحيح؟ فهم صحيح، ولكن كان فيه فهم خاطئ، أنك لا تطلب هذا. فهم صحيح إن ما يعاقبك الله به في الدنيا يبقى شال من عليك من الآخرة، مفيش، ويكون معاه اليسر. لكن الفهم الخاطئ إنك ما تطلبش هذا الكلام، فإن حصل قدرا رضيطا ولكن شرعا لا يطلب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا تطيقه. هذا الرجل مرض حتى صار كالفرخ، دعا بالدعوة، سبحان الله، كان مستجاب الدعوة، فاستجاب الله له. مش عارفين إيه المشكلة، الرجل عمال يضعف يضعف يضعف ومش نافع مع علاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: هلك دعوة، أنت كنت دعيت بحاجة؟ شفتوا النظرة يا إخواني، أكيد في حاجة، الحاجة دي عندهم يعني بينك وبين ربنا. في موقف تاني يبحث عن الذنب، هو ليه ذنب معين؟ طب الرجل ده مش معلوم له حاجة زي كده، طب أنت دعيت دعوة؟ قال: نعم، قلت: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: إذا لا تطيقه، سلوا الله العافية. يا إخواني، العسر معاه يسر، لكن ما تطلبش العسر. لكن لما يجي لك العسر ما تزعلش، اعلم ان في عبودية اسمها الصبر خير لك من كل شيء. احلى شيء في العسر انه بيعلمك الصبر ويجعلك تتعبد بعبادة الصبر لله، وهي دي اللي بتدخل الجنة. فما يصيبنا من اللأواء والأمراض والشدائد والمحن في الشخص وفي الأمة، في الفرد وفي الجماعة، كلها مما تكفر بها الذنوب، حتى الشوكة يشاكها العبد تكفر عنه من سيئات. فالحمد لله، الحمد لله، دي نعمة يذكرها الله في هذه السورة التي يعدد فيها النعم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ده غير أن التنكير في اليسر يعني التفخيم والتعظيم، فلان رجل، رجل دي إيه؟ يعني حاجة كبيرة. صيغة النكرة هذه تفيد التعظيم، في مواضع آخر تفيد التحقير على حسب السياق، هنا تفيد التعظيم، تعظيم الأمر وتفخيمه. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يبقى فوق ما فيها من التفخيم تكرارها مع هذا التنكير يفيد أنهما اثنان وليست واحدة. لا يخلو عسر من إيه؟ من يسر يصاحبه ويلازمه. وهل لازم هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة طب، شدة الدعوة ومعها فرج، تدخل خديجة ويدخل أبو بكر ويدخل فلان وفلان والأوائل، غزوة بدر وكذا، ها، في عسر، بس مع إيه؟ يسر. دي بيسموها أسباب الانشراح، مواقع التيسير، ها، تسمع هذه الآيات: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خدها بقى قاعدة ليك في حياتك. مش ده النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مكان في الدنيا كلها وسيد الأولين والآخرين، شرح الله صدره ووضع وزره ورفع ذكره، قال له: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلأجل هذا يترتب على هذا: فإذا فرغت فانصب، اشتغل، اتعب، انصب يعني اتعب. إذا فرغت من عبادة اتعب في عبادة تانية، تتوقفش، لأن هذا هو سبب الفرج واليسر والانشراح، فزود منه. فإذا فرغت فانصب. قيل: إذا فرغت من صلاتك أو من التبليغ، تبليغ الدعوة، أو من الغزو الجهاد، فانصب. اجتهد في الدعاء واطلب من الله حاجاتك وانصب في العبادة. لما تخلص العبادة ادخل تاني. في واحد يخلص الصلاة ويجري، لا لا لا اقعد فيه ذكر. إذا فرغت من العبادة ادخل في عبادة أخرى وهي عبادة الذكر. وكذا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أي ذكر، لا لا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مش خلاص بقى حجينا ويسحب الجوزة، لا حجيت تدخل في عبادة تانية. ده مفهوم خاطئ عند كثير من الناس. احنا خلصنا الامتحانات فيجري بقى يعصى الله عز وجل، لا لا في الدنيا ولا في أمور الآخرة. خلصت عبادة تدخل في عبادة. فإذا فرغت أي من عبادة فانصب، اتعب في عبادة تانية. قيل إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء، وإذا فرغت في المسألة ارغب أو ارغب إليه في المسألة يعطيك. وقال الشعبي إذا فرغت من التشهد فادعو لدنياك وآخرتك. وقال الكلبي إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب في الاستغفار لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الحسن وقتادة إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك. خلصت الجهاد خش في العبادة. إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك. وبالتالي يا إخواني إحنا بعد ما بنعمل الطاعة تحس إنك مستريح بقى، شوفوا لنا حاجة ناكلها يا أولاد، ها؟ تحس إنك عملت حاجة. مش تحريم للأكل والشرب، لا، بس المفهوم ده مش صح، المفهوم ده مش صح. إحنا بنخلص العبادة عشان ندخل في عبادة تانية. فإذا فرغت انتهيت فانصب تريحش ادخل في العبادة بعدها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم صلى ركعتين، لا لا لا ثاني، حتى ترم قدماه، رجله تورم تحت، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليه؟ هو معنى أنه غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني مش محتاج الأمر ده، مشكورش الله عز وجل. فده حاجة من اثنين، يا محتاج المغفرة يا محتاج أن تكون عبدا شكورا. وصلت إخواني؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، داود عليه السلام والأنبياء كلهم كانوا كذلك، والصالحون كذلك. راحتهم اضطرارية، راحتهم اضطرارية، بشر وما ينفعش مواصلة، لازم راح في اضطرار لأجل البشرية. لكن لو كان ينفع من غير الراحة دي كنت استمرية، لكن ينفع من غير أكل ولا شرب ولا فسحة ولا نزهة خلاص نستمر. فاجعل هذه الراحات أمور اضطرارية، لأن احنا صار الترفيه عندنا يا أخواني أساس، وهذا ما فتح علينا من زهرة الدنيا، أساس، طريقة في الأكل وطريقة في اللبس وطريقة في المسكن وطريقة في الموبيليا وطريقة في المركوب وطريقة في المحمول الذي تتكلم فيه. كل حاجة عندنا لها قوانين في الرفاهية، لها قوانين في الرفاهية. يعني لو صنع للعبد لحم مشوي يقول لك هو كل يوم لحم مشوي، يعني عايز له نظام في اسطوانات دلوقتي للطعام مخصوصة، برامج للطهي. لا لا مش الطهي العادي، مش علمه ازاي تطهي ولا ازاي، لا لا لا، اشكال، نقول لك اشكال جديدة واصناف جديدة. هو الجزر بس تدهولك بقى باشكال والوان، هو اللحم بس تدهولك باشكال والوان. احنا اذا فرغنا من طعام نصبنا في طعام اخر، واذا فرغنا من رفاهية نصبنا في رفاهية اخرى، ونحن لم نخلق لهذا. فلابد ان ننتبه اننا مأمورون بالتعب في العبادة والنصب فيها. صمت تراويح ما بيبقاش بعدها سهر في الطيبة، لا لا لا، ذكر واستغفار وصلة أرحام. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها، ده معنى تاني، وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. ماشي، أنت رحت عملك الصباح، إذا فرغت فانصب. فرغت من أمور الدنيا، شغلك اللي بتاكل وتشرب منه أنت وعيالك، طب يلا أنت فرغت انصب في العباد معايا، أنت فرغت من الطعام والشراب يلا انصب في العباد. وصل المعنى الثاني ده؟ معنى جميل جدا. يبقى الأولى معنى فيه شدة مهمة جدا، أخذ للكتاب بقوة، إذا فرغت فانصب، ما عندناش حاجة اسمها راحة، عبادة وعبادة. لا، المعنى الثاني لا يقل جمالا وحسنا عن الأول، إذا فرغت من أمور الدنيا فانصب. ولهذا في الحديث الصحيح المتفق عليه، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طب جميل، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء نبدأ به، فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء نعمل إيه؟ تصلي ولا تتعشى؟ قال لك تعشى. في أحلى من كده؟ ليه تعشى؟ عشان ما تنشغلش. خلاص، خلصت العشاء، يلا بقى صلي العشاء بخشوع. ما احنا قلنا لك خد العشاء قبل العشاء علشان تخشع، لكن تاخد العشاء قبل العشاء عشان تترك العشاء وتترك الخشوع فيها؟ لا، انت عبد تستحق العقوبة. يعني من رحمة الله خلاص خلص امر الدنيا، انت مشغول عشان الاولاد وعشان كده، جميل ماشي خلص، ها خلص، فين بقى العبادة؟ هذه حجة من الله على عباده، حجة من الله على عباده بالمعنيين، حجة على الله على عباده بالمعنيين. لازم تتعب في العبادة؟ طب أنا مشغول بالدنيا، إذا كنت مشغول خلص وتعالى الله اعبد. لكن يبقى عندنا التسويف أبدا، دنيا تأتي بدنيا وتنصب في دنيا بعد دنيا بعد دنيا، وإن تبقى شيء فالآخرة من غير فراغ للبال. خلاص سيبوهم مفترض نصليها الفريضة ويلا هم بنصلي، تشوف الخشوع ما تلاقيش خشوع، تشوف العبادة أثرت في إيه؟ الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ما أثرتش طبعا، يعني مش دي الصلاة اللي بتأثر، مش دي الصلاة اللي بتغير الإنسان، تصليت صلاة غير صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، الخشوع روح الصلاة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا سألت فاسأل الله، اجعل رغبتك في الله وحده أو إلى الله وحده، اضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة، ارغب إلى الله لا إلى غيره كائنا من كان، لا ترغب في أحد، فلا تطلب حاجاتك إلا منه، ولا تعول في جميع أمرك إلا عليه سبحانه وتعالى. حتى من أمر الناس الذين تشتغل بدعوته انساه، خليك مع الله، خذ في أسباب هذا التيسير فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عايزة تتسهل؟ ها؟ ارغب إلى الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو زادنا، وهذه هي عدتنا التي نتجهز بها ليشرح الله صدورنا وييسر أمورنا ويضع أوزارنا ويرفع ذكرنا. نقرأ السورة تالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة مكية، يعني في أوائل الإسلام، والنبي عنده من الشدائد والحمل والعبء ما عنده، تبو به أكتاف الرجال وأعناقهم، ولكن الله عز وجل يذكره أن مع العسر يسران، وليس يسرا واحدا وأن هناك سبيل إلى ذلك، وهو أن تلتفت إلى الله وحده، ولا يلتفت قلبك إلى سواه، فارغب إلى ربك واتعب في العبادة لربك، وإذا فرغت من عبادة فبعدها عبادة، وإذا انشغلت بأمر من أمور الدنيا الذي لا بد أن تنشغل به من أمور حياتك فإذا فرغت منه فانصب في العبادة، وبالتالي يكون قلبك معلقا بالمساجد، وتكون همتك متعلقة بهذه الشريعة، لأنها هي التي يحصل بها انشراح الصدور، وهي التي يضع الله بها الأوزار، وهي التي يرفع الله بها ذكرك في الدنيا والآخرة. سورة 8 آيات، لكن فعلا منهج لحياة أعظم إنسان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم اجعلها منهاجا لنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.